وإن لم تكن حاملا فعدته 4 أشهر و10 أيام، يعني غير الحامل إذا مات زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالمرأة إذن غير الحامل تعتد 4 أشهر و10 أيام. قال: ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة وتترك الزينة والطيبة والحلية والتحسن بحناء ونحوها، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. المعتدة لوفاة نسميها المحادة التي تحد المرأة. إذا مات زوجها أو قريبها أو أخوها أو أبوها أو ابنها أو أمها أو أختها، أي أحد يموت لها، طيب لها أن تحد 3 أيام. يعني واحدة مات أبوها تقول 3 أيام ما أمس الطيب، ما ألبس الجميل، ما أطلع من البيت حزنا على أبي، نقول حقك، حقك. مات ابنها، ماتت صديقتها، ماتت أختها، ماتت أمها، أي أحد تبي تحد عليه 3 أيام حقها. أكثر من 3 أيام لا يجوز، أكثر من 3 أيام لا يجوز. وإذاك لما مات أبو سفيان رضي الله عنه، أم حبيبة ابنته أم المؤمنين رضي الله عنها، 3 أيام ما مست طيبا ولا لبست ثوبا ولا خرجت من بيتها حزنا على أبيها، أبي سفيان رضي الله عنه. لما انتهى اليوم الثالث قالت لخادمته: ائتيني بالطيب، والله لا حاجة لي بالطيب، يعني ما أنا حريص على الطيب، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل امرأة تؤمن بالله أن تحد أكثر من 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 أيام. إذن لها أن تحد عن غير الزوج أو على غير الزوج 3 أيام، أما الزوج 4 أشهر و10 أيام. طيب ما صفة هذا الإحداد أو هذه العدة؟ هذه المرأة المحادة عن زوجها 4 أشهر و10 أيام تمتنع من 3 أمور. تمتنع من 3، أول شيء الخروج، لا تخرج من البيت إلا لحاجة. فإذا كان لحاجة ما في بس، كأن تكون مثلا طالبة تدرس مثلا والمدرسة لم يعطوها إجازة مثلا، أو عندها اختبارات لازم تحضر الاختبار، أو موظفة ولا يعطونها، يعني حنا عندنا في البلد بنعمة ترى في بعض البلاد ما يعطونها إجازة، إذا ما تحضرين تداومين فصل من العمل، قد تكون هي محتاجة لهذا العمل، فما في بس تروح للعمل وترجع للبيت. لا تقول اسمي طالعة طالعة يا الله خل أروح أشم هوا، خل أروح أتقدم مطعم، ولا أروح السوق، أو أروح أزور فلانة، لا لا يجوز. تخرج لحاجتها فقط، مريضة مثلا، أوراق رسمية لازم هي تروح توقعها، أو كذا أشياء لا يمكن يسويها أحد غيرها، ما في بس تخرج، ولكن تحرص أن تكون في النهار تخرج لحاجتها ثم ترجع. إذا لا تخرج إلا لحاجة، قول الله تبارك وتعالى: يتربصن، أن يبقين في بيوتهن 4 أشهر و10. الأمر الثالث الذي تمتنع منه الطيب والعطور والكحل والمكياج، وهذا كله تمتنع منه طالما أنها محادة على زوجها. الشيء الثالث تمتنع منه هو اللباس. اللباس المقصود به اللباس اللي هو الزينة، اللي الألوان الصاقعة هذه الفسفورية وغيرها، تلبس اللباس الطبيعي حتى لو جديد ما في مشكلة، لكن تبتعد عن اللباس المثير، اللباس الألوان فاقعة كذا، لا الألوان طافية مثل ما يقولون، أي لون ما في أي مشكلة. طيب هذه الأشياء التي تمتنع منها المرأة المحادة فقط. أما ما يظنه بعض الناس أنها ما تخرج الحوش، حوش البيت، ما تتكلم بالتلفون، ما تتكلم أحد من غير محارم، هذا كله غير صحيح أبدا، تعيش حياتها طبيعية، تعيش حياتها طبيعية. أو بعضها تكون هي أصلا مو متغطية، تغطى الحين بس فترة الإحداد، هذا كله غير صحيح أبدا، وإنما تعيش حياتها طبيعية، إلا أن تمتنع من الطيب بأنواعه والكحل والزينة هذه والملابس ملابس الزينة والخروج من المنزل فقط، هذا الذي تمتنع منه. وان اول يوم من نهاية الحداد لازم تروح يسمونه البحر مثلا تغسل ماء البحر غير صحيح، وان ما تطلع بالليل ما يشوفها القمر هذا كلام غير صحيح ابدا. وكذلك ان الحين يسوون لها اول يوم تطلع من الحداد يسوون لها حفله، هذا من البدع، هذه كلام هذا ما له سنع هذا. فالمهم ان المحادة تمتنع عن هذه الامور فقط، اما غيرها تعيش حياتها طبيعيه. نعم.